بذكر الوضع. ولما أخذت القول جنسا للكلمة وهو خاص بالموضوع. نعم هذا جواب سليم، جواب ابن هشام على الاعتراض. أغناني ذلك عن اشتراط الوضع. نعم يقول إنما احتاجوا إلى هذا لأنهم قالوا الكلمة لفظ وضع، واللفظ كما يطلق على المهمل يطلق على المستعمل أيضا، فاحتاجوا أن يقيدوا بقولهم وضع. أما نحن فقلنا الكلمة قول، والقول هو خاص بماذا؟ بالمستعمل. القول خاص بالمستعمل، فهذا يقول لم نحتاج إلى كلمة وضع، أغنانا عنها كلمة قول. فإن قلت لما عدلت عن اللفظ إلى القول؟ قلت إن اللفظ جنس بعيد لانطلاقه على المهمل والمستعمل. يقول لماذا عرفها البعض بقول ما الكلمة لفظ وضع وأنت قلت الكلمة قول؟ لماذا فضلت كلمة قول على كلمة لفظ؟ أجاب عنه بقوله لأن اللفظ جنس بعيد لانطلاقه على المهمل والمستعمل. يقول عادة في التعريفات أن الإنسان لا يبدأ بالجنس البعيد بل يبدأ بالجنس القريب ثم النوع ثم العين. أما أنه يعرف بالجنس البعيد فهذا يعتبر معيب عند أصحاب التعاريف عند أهل النظر. مثال التعريف بالجنس البعيد، لو أن إنسان مثلا قال له ما العربي؟ من هو العربي؟ فيقول مثلا العربي حيوان يتكلم بالعربية على رأي المناطقة، حيوان يتكلم بالعربية. فأقول لا يا أخي، قل إنسان يتكلم بالعربية بدل ما نقول للشيء البعيد، هات للشيء القريب. فيقول كذلك هنا. فإن قلت فلما عدلت عن اللفظ إلى القول؟ قلت لأن اللفظ جنس بعيد لانطلاقه على المهمل والمستعمل. نعم ما ذكرنا من أول شيء، فإن قلت فلما عدلت. نرجع. نعم فإن قلت لما لا اشترطت في الكلمة الوضع كما اشترطت من قال الكلمة لفظ وضع لمعنى المفرد. نعم قلت إنما احتاجوا إلى ذلك ليقضيهم اللفظ جنس للكلمة، واللفظ ينقسم إلى موضوع ومهمل، تحتاج إلى الاحتراج عن المهمل بذكر الوضع. ولما اتخذت القول جنس للكلمة وهو خاص بالموضوع أغناني ذلك عن اشتراط الوضع فإن قلت فلما عدلت عن اللفظ للقول؟ قلت لأن اللفظ جنس بعيد لانطلاقه على المهمل والمستعمل كما ذكر. نعم والقول جنس لاختصاصه بالمستعمل. القول جنس قريب. نعم قريب. نعم ساقط كلمة قريب. لاختصاصه بالمستعمل، واستعمال الأجناس البعيدة في الحدود معيب عند أهل النظر. نعم واستعمال الأجناس البعيدة في الحدود معيب عند أهل النظر، وشرحنا معنى قول استعمال الأجناس البعيدة معيب عند أهل النظر. فلهذا فضل أن يقول الكلمة قول، الكلمة قول مفرد، بدلا أن يقول الكلمة لفظ وضع أو لفظ وضع لمعنى مفرد، لأن لفظ كلمة بعيد جنس بعيد، فآثر الجنس القريب وهي قول بدلا من الجنس البعيد. نعم وهي اسم وفعل وحرف. نعم لما ذكرت حد الكلمة بينت أنها جنس تحته ثلاثة أنواع: الاسم والفعل والحرف، والدليل على الحصار أنواعها في هذه الثلاثة الاستقراء. فإن علماء هذا الفن تتبعوا كلام العرب فلم يجدوا إلا ثلاثة أنواع، ولو كان ثم نوع رابع لعثروا على شيء منه. يقول أن الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. الاسم مثل زيد وغلام ورجل وكتاب، والفعل مثل جاء وذهب وضرب ويضرب وانطلق كل أفعال، والحرف مثل في وعن والواو والفاء وثم كلها حروف. فيقول لماذا انحصر حصلت الأقسام في هذه الثلاثة؟ ما الذي حصرها في هذه الثلاثة؟ يقول لأن العرب تتبعوا الكلام فلم يجدوه يخرج عن هذه الثلاثة. تتبعوه تتبعا، علماء اللغة تتبعوا كلام العرب فوجدوه لا يمكن يخرج عن هذه الثلاثة الأشياء، إما فعل وإما اسم وإما حرف. بالاستقراء، الاستقراء هو الحصر، يعني أنه يحصر الأشياء ثم يجدها يصنفها ويقسمها، يجدها لا تخرج الاستقراء، يجدها لا تخرج عن هذه الأشياء، يجمعها ويجدها لا تخرج عن هذه الأشياء الثلاثة. لأنهم يقولون إن الكلمة إما أن لا تدل على معنى في نفسها، الكلمة أي كلمة إما أن لا تدل على معنى في نفسها بل يكون معناها في غيرها، وهذا هو الحرف. إما أن لا تدل على معنى في نفسها بل يكون معناها في غيرها، وهذا الحرف. إذا دلت على معنى في نفسها فإما أن يكون الزمان جزءا منه وإما أن لا يكون الزمان جزءا منه. إذا دلت الكلمة على معنى في نفسها فإما أن يكون الزمان جزءا منه وإما أن لا يكون الزمان جزءا منه. فإذا كان الزمان جزءا منه ماذا يكون؟ فعل، مثل قام وضرب، قام لأنه في الزمان الماضي، ويقوم في الزمان المستقبل، وقم في الحاضر. وإذا لم يكن الزمان جزءا منها اسم، مثل زيد لا يدل الزمان على جزء منه، وكتاب وغلام وسجادة وغيرها. وهذه طريقة يسمونها القسمة العقلية أو الاستقراء، الاستقراء الحصر العقلي. فالعقل يحصر هذه الأشياء ثم يجد أنها لا تخرج عن ثلاثة أنواع، مثل قالوا في الحكم التكليفي، قالوا أنهم تتبعوا الأحكام الشرعية فوجدوها لا تخرج عن خمسة أشياء. الأحكام الشرعية التي أنزلها الله لا تخرج عن خمسة أشياء، وهي الإيجاب والإباحة والندب والحرمة والكراهة. خمسة أشياء فقط، هذه هي الأحكام الشرعية التي نزلت. طيب ما الذي حصر في هذه الأشياء الخمسة؟ قالوا الاستقراء. كيف الاستقراء؟ قالوا لأن الخطاب حكم، إما أن يكون الخطاب إما أن يكون أمرا أو نهيا، إما أن يكون أمرا جازما أو نهيا جازما، وإما أن يكون أمرا غير جازم أو نهيا غير جازم، وإما أن يسوي بين الأمرين. لاحظوا معي، الحكم التكليفي أو الأحكام إما أن يكون أمرا جازما وهو ماذا؟ الإيجاب، وإما أن يكون نهيا جازما وهو التحريم، وإما أن يكون أمرا غير جازم وهو لا هو الندب. إذا كان أمرا غير جازم فهو الندب، وإذا كان نهيا غير جازم كراهة. إذا كان نهيا غير جازم والكراهة، وإذا سوى بين الأمرين ما هو؟ الإباحة. فهذه أيضا قسمة عقلية. نعم شيء. قام الاسم يعرف بألف كالرجل والتنوين كرجل، وبالحديث عنه كتاء ضربته. لما بين اقسام الكلمة انها اسم وفعل وحرف، اراد ان يبين علامات كل نوع من هذه الاشياء. سيبين علامات الاسم، ثم سيبين علامات الفعل، ثم سيبين علامات الحرف، حتى الانسان يعرف اذا مر عليه شيء ان هذا اسم وان هذا فعل وان هذا حرف، فلا يختلط عليه. ولهذا يا إخوان يقولون من الأوليات، من أوليات دراسة علم النحو، أن الإنسان لا يلتبس عليه الأصلي بالزائد. من أوليات علم النحو أن لا يلتبس عليه الأصلي بالزائد. كيف يعني هذا؟ يأتيك حرف فتظن أنه زائد وهو أصلي، مثل ما سيأتي الآن أن من علامات الاسم التعريف. إذا قلنا مثلا الرجل، الكتاب، الكعبة، الكذا، هي علامة الاسم. فيأتي إنسان فيقول مثلا ألفيناه، هل هي اسم؟ لا، هي فعل. ال هنا أصلية ليست زائد، وهذه من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس أنه يلتبس عليه الأصلي بالزائد. فنبه عليها أهل النحو، قالوا أن من أبجديات علم النحو أن الإنسان ينتبه انتباها كاملا لمعرفة الأصلي من الزائد. لأن سنضع العلامات الآن بالحروف، فإذا جاء حرف أصلي ظنه زائد فأخطأ في تقدير هذا الشيء ومعرفته. نعم. لا ما بينت منصب. وقد روي أن بعضهم أعرب قوله تعالى ألهاكم التكاثر أنها مبتدأ وخبر. ألهاكم التكاثر فقال هي مبتدأ وخبر لأنه رأى أل فظنها اسم، رأى أل التعريف وهو يعلم أن أل من علامات الاسم كما قال ابن مالك بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل، فظن أن أل هي علامة الاسم فقال ألهاكم مبتدأ والتكاثر خبر، هو خطأ، ألهاكم فعل والتكاثر فاعل. لما بينت من حصلت فيه أنواع الكلمات الثلاثة شرعت في بيان ما يتميز به كل واحد منها عن قسمي لتتم فائدة ما ذكرته، فذكرت للاسم ثلاث علامات، علامة من أوله وهي الألف واللام. نعم، بين العلامات علامات الاسم حتى يعرف الإنسان إذا مر عليه شيء يعرف أن هذا اسم، فقال علامة الاسم هي الألف واللام، إذا مر شيء في ألف واللام ليست أصلية، فلا نخطئ كما أخطأ الذي قال ألفيناهم أنها اسم، إذا كان الألف واللام ليست أصلية فاعلم أنه اسم ليس فعل. فالفرس والغلام وعلامة من آخرها، وبعضهم قيدها فقال غير الموصولة، لأن الموصولة قد تدخل على الفعل وذلك في ضرورة الشعر، مثل قول الشاعر ما أنت بالحكم الترى حكومته ولا الأصيل ولا ذو الرأي والجدل. نعم، فقال بعضهم أن الموصولة قد تدخل على الفعل. نعم، ولكنه في ضرورة الشعر. وقال هنا وهي الألف واللام، لو أنه قال التعريف لكان أولى، لأنه فيه خلاف يعني هل العلامة هي الألف وحدها أو اللام وحدها، لكن لو قال أداة التعريف لشمل الجميع وخرج من الخلاف، لو قال علامة الاسم أداة التعريف لكان أولى، لكن هنا قال الألف واللام فهو على مذهب من يرى أن أداة التعريف هي الألف واللام، فلو أنه قال أداة التعريف لخرج من الخلاف. ومثل قول الشاعر المتنبي الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم، هذه كلها أسماء لأن دخلت فيها التعريف، الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم كلها أسماء، فهو من أوضح الأمثلة على هذا ما بينه ابن هشام. علامة من أخره وهي وأيضا مما يذكره النحويون ينبهون عليه على مسألة الأصل والزائد، يقال أن رجلا قابل شخصا يعني قرأ قليلا من النحو هذا الرجل فظن أنه يعرف كل شيء، فقال له ما فعل أبوك بحماره، ما فعل أبوك بحماره، قال باعه، قال كيف تقول باعه، قال أنت قلت بحماره يا. قال أنا قلت لأن الباء حرف جر، قال وأنا قلت باع لأن الباء حرف جر. وفي رواية أنه قال باءك تجر وبائي لا تجر. علامة من آخره وهي التنوين، وهو نون زائدة ساكنة تلحق الآخر تلحق الآخر لفظا لا خطا لغير تركيز، نحو زيد ورجل وصاهن. صاهن اسم فعل بمعنى اسكت. نعم، وحين يقول هذه التنوين وحينئذ. نعم، ومسلمات، فهذه وما أشبهها أسماء بدليل وجود التنوين في آخره. نعم، زيد ورجل وصهن وحينئذ ومسلمات، والتنوين أنواع، تنوين العوض وتنوين التمكير وتنوين التنكير وتنوين المقابلة. نعم، وعلامة معنوية لدليل وجود التنوين في آخره، وعلامة معنوية ما هي الحديث عنه فقام زيد. يقول علامة الثالثة هي الحديث عنه أنك تتكلم عنه، هذه علامة الاسم، لما ذكر من علاماته ال ثم التنوين كتاب رجل امرأة كرسي، تنوين هذا علامة الاسم، ثم ذكر علامة الثانية أنك تتحدث عنه وما يسمى بالإسناد، بالإسناد إليه، وعلامة معنوية من أول علامة معنوية وهي الحديث عنه فقام زيد. فزيد يسمى لأنك حدثت عنه، حدثت عنه بالقيام. نعم، قام زيد، زيد اسم، لماذا؟ لأنك وصفته بالقيام وتحدثت عنه بالقيام، لكن الفعل لا يتحدث عنه، بل هو الذي يتحدث عن الشيء. فقال علامة الاسم أنك تسند إليه أو تتحدث عنه، بعض النحويين يسميها الإسناد إليه. نعم، سواء كان المسند فعلا، هنا الفعل المسند وهو قام زيد، أسندت القيامة إلى زيد فأسندت الفعل إلى زيد، فالفعل هنا هو المسند. أو كان مثل اسما، مثل زيد أخوك، زيد اسم وأخوك مسند وزيد مسند إليه. وقد يكون جملة مثل أنا قمت، أنا قمت، فأنا اسم وأسندت إليه، لأن قمت قمت أنا، فقمت جملة فهي مسند وأنا مسند إليه. هذه العلامة فعل علامات المذكورة للإسم. نعم، وبه استدل على اسمية التاء. طيب ماذا، ما تقولون ما دام أن العلامة هي أن يتحدث عنها أو يسند إليه، ما تقولون في قولهم تسمع بالمعيدي خير من أن تراه؟ تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، تسمع فعل، تضرب، تمشي، فعل، فوصفها بخير، تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، فكانت تحدثت عنه فقلت خير، فهل هذا يفيد أن تسمع اسم؟ هل يفيد الاسمية؟ يا أخوان من يجيب؟ نعم، الأخ يقول بتقدير سماعك. ما رأي الأخوان؟ تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، تسمع فعل، ومع هذا تحدث كأنه قال يعني محمد مثلا أو زيد خير من أن تراه، قال تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. الأخ يقول على تقدير سماعك. ما رأي بقية الأخوان؟ نعم، يعني موافق الأخ، هو مثل ما قال الأخ، أو نقول الأصوب أن نقول على تقدير أن المضمرة، يعني أن تسمع بالمعيدي خير من أن ترى، أن المصدرية، أن تسمع بالمعيدي خير من أن ترى. نعم، وهذه العلامة، وهذه العلامة قول علامات المذكورة للإسم، وبها استدل على اسمية التاء في ضربته. ألا ترى أنها لا تقبل ولا يلحقها التنوين؟ نعم، يقول أن بعض الأسماء لا نعرف أنها أسماء، بعض الكلمات لا نعرف أنها أسماء إلا بواسطة علامة واحدة. فمثلا التاء في ضربته، التاء اسم لكن ليس فيها تنوين ولم تدخلها ال، فكيف عرفناها؟ يقول ما عرفناها إلا بالإسناد، بالحديث عنها، فلولا هذه العلامة يقول لم نعرف أن التاء في ضربته اسم. نعم، ولا غيرها من العلامات التي تذكر للإسم سوى الحديث عنها فقط. نعم، وهو ضربان. نقف على هذا الشيء، وهو ضربان. نعم، لأنها هي الجزء الذي يتكون من الكلام. يقول ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحدته كلمة والقول عام، وكلمة بها كلام قد يؤمن. أنواع كثيرة جدا، منها تنوين التمكين، تنوين التنكير، تنوين التنكير مثل رجل زيد، تنوين العوض مثل وأنتم حينئذ تنظرون، يعني حينئذ بلغت الروح الحكوم تنظرون، هذا تنوين العوض. تنوين المقابلة مثل تنوين مسلمات، لأن في المقابلة تنوين جمع مذكر السالم مسلمات، وهي كثيرة، أوصل بعضهم إلى 10 أنواع، لكن في تكلف أحيانا بعض والحقيقة العلل النحوية، يعني بمناسبة النحو، يقولون العلل النحوية هي من الخفة والرقة، بحيث أنك تشمها ولا تفركها. العلة النحوية يعني هي تشم فقط من بعيد، لكن إذا أردت أن تفحصها فحص وتلمسها بارت، فهي ضعيفة، فإياكم وفحص العلل النحوية. أما العلل الشرعية فهي ثابتة قوية، العلل الشرعية لأنها مستنبطة من النصوص، لكن العلل النحوية يعني متلمسة تلمس، مثلا لماذا رفع المبتدأ، هكذا يقول لأنه أول الكلام، فهي لكن وجدنا العرب هكذا يرفعون المبتدا فرفعناه كما رفعوا، لكن هل له علة؟ نعم. هل يكون من العوض؟ نعم. كل المؤمنين وكل الموجودين آمنوا، لكن العلة النحوية كما قيل هي مثل الوردة، شمها ولا تخفها. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والإعانة، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين. إن شاء الله يوم الجمعة إن شاء الله في المنتقى نبدأ بكتاب الطهارة، منتقى الأخبار للمجد بن تيمية. قد يكون إن شاء الله استعراض للأحاديث ومحاولة ربط بعض القواعد الأصولية والقواعد الفقهية على الأحاديث التي يريدها المجد يوم الجمعة بعد المغرب إن شاء الله. نعم إن شاء الله يوم الجمعة بعد المغرب في كتاب المنتقى للمجد بن تيمية، والنحو يوم الاثنين. لا يوم الحديث سيكون حديث، وسنطبق بعض القواعد الأصولية على الأحاديث، وقد يكون هذا إن شاء الله أنفع. المنتقى نعم. سلام.